حصريا على موقع djkimo.com. مصطفى السيسي فاكرين يا سايبة يا ابن الشغلة ليها كبير لازم البابا كله يغير انا الاسد فوق يا غابة يا عيال يا خايبة مش واخدين عن التخطير انا لما باجي كلها بتطير ما تتحطوش مع البابا انا الاساسي وانتو الدكة وسعوا سكة دايس بنزين تيجي معايا اخرك مترين تتفن زي الباقيين مفيش معايا ما لقيتش صاحب وقت الشدة يجي شيل كنت الكل أخ أصيل بس كله يا ناس جلة شيطان وساحب على سكة تروح ما تجيش وخلى أصحابنا ما بتوفيش وعشق الغدر والقلة ما تعيش دور عنتر جبنة تيجي تتعبنا بحبة حوارات عامل زي باب البابات وانت بتخاف من الحشرات لو جاي في نكشر قلبي اللي صنكو بقى مطرش ما بيهموش وكل الناس ما تلزمهوش عشان الناس دي غدارة انتوا في مكانكو وانا طالع لفوق الفوق عيال فصلانة مش بتفوق تدور حكايات على سجارة انا من زمان معروف حملة وانت انا نملة هي انا مش بتبان يا زنان زي التبان سهل تتحضر بشوان انا نفسي اعرف ليه بتجنن بقى على شكلك شغل لبنان فاكرين يا سهلة خلق مريضة ما بتفهمش عيون حزداني ما بترحمش جابوني الأرض من عينه دي دماغكو جهلة وشايفين السور شايطين يقولوا الطقم ده بملايين ربنا يحمينا منه ياللي انت بتخون في زمايلك ناسي مين شايلك ناسي مين خلاك تكون راجل جنتل ومعاك نسيت يا ضعفر من ربك ما تقولش حكي ميكي انا فاهمك انت فاكر اني ممكن افكر فيه الف سلامة حبيب عليك عندي زهايمر في ذاكرتي لو كنت راجل كنت بالغالي اشتريك وانت رخيص هعمل ايه بيه هدوقك طعم خسارتي على حد مش واقف يا ابني اللي بتندبني وتشتم في حالات يلا كمل اخرك هناك يلا سمعني البومات حصريا على موقع djkimo.com شوفوا الواد ده يا جدعان شكله مني هري والحرقان